وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان، وقد اختلف في إسناده. هذا حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه في معنى لا يعارض الحديث السابق، حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح، مقيد عند البخاري بهذه اللفظة بعد الفتح، ولذلك حمله أهل العلم على الهجرة من مكة. أما الهجرة الأخرى من بلاد الكفر فحديث عبد الله بن السعدي يدل عليها، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، ما قوتل العدو. وفي حديث معاوية أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما جاء في الحديث. فهذا عبد الله بن السعدي رضي الله عنه يروي أنه جاء وافدا مع قومه وكان أصغرهم، فقالوا له احفظ رحالنا، نحن نلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام أولا، وأنت كن عند الرحال والأمتعة احفظها. فامتثل، فلما دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقضوا حاجتهم، ويبدو من الحديث أن حاجتهم قد يطلبون مساعدة أو شيء من هذا أو رفدة أو إلى ذلك، فقالوا إن اذهب أنت إلى الرسول عليه السلام. فدخل عليه عليه الصلاة والسلام فسأله عليه السلام ما حاجتك، فبين له يعني هل انقضت الهجرة، كأنه يريد أن يعرف الحكم في أن ينتقل من بلاده وبلد قومه إلى المدينة إلى الرسول عليه السلام. فقال أنت خيرهم حاجة، هذا ما يدل على أن حاجاتهم كانت أمور شخصية فيما يتصل بحاجاتهم الشخصية، بينما هو سأل عن حكم شرعي، عن حكم شرعي. فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، أثنى على هذا الشاب الصغير لهمته وطموحه، فقال أنت خير حاجتك خير من حاجتها، ثم بين له لا تنقضي الهجرة ما قتل العدو. إذن هذا يدل على التلازم بين الهجرة والجهاد، فالهجرة والجهاد، لأن الهجرة من روافد الجهاد، المجاهدون حيثما كانوا يحتاجون إلى من يهاجر إليهم، مثل ما كان عليه السلام أول ما هاجر المدينة كان يطلب من القبائل ومن المسلمين الذين يسلمون أن يأتوا إلى المدينة ليكون منهم مدد وسرايا وجيوش، وهكذا الأمر الحكم باقي. لو فتح الله على أئمة المسلمين لاستدعوا المسلمين وطلبوا الهجرة وكونوا منهم جيوش. فهذا النظر السديد والنظر الإسلامي الشرعي، أن الجهاد والهجرة متلازمان، فهذا يدل على أن الهجرة باقية، لكن أهل العلم يقولون بحسب يعني ظروف الإنسان وبحسب حاله وما يتبين له من المصالح في الهجرة من عدمها. وقتال العدو يعني إلى قيام الساعة قتال العدو قائم، فالقتال ومقاتلة الأعداء حكمه باقي. كون المسلمين قد يقصرون يفرطون يتركونه لا يعني هذا أنه انتهى، بل هو مستمر.